أويذي توني اللي أويذي توني اللي كنت نسمكثي فيني قد جاني من زا وذي موثان سيبدي أثني رحم ربي صغرنا كثير وقزا هسا ذقلان غنكني أكريثا نهيي يوضد الوقت نتيرزا.